فقل ما شئت. عرفت؟ إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء إن شاء الله يوم الخميس. الله أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح. لأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.